بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الحساب. الحساب في اللغة هو التوصل إلى معرفة المجهولات العددية، يعني نعرف كم ناتج شيء مجهول، 9 × 9 كم. هنا الجواب هو الحساب. والمراد بالحساب في الفرائض ما يحتاج إليه في 3 أحوال: في أصل المسألة، وهو أي أصل المسألة تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، والأمر والحالة الثانية نحتاج الحساب في التصحيح، وهو تحصيل أقل عدد يتأتى من سهام الوراثة. والحالة الثالثة نحتاجها في العول، وهو زيادة السهام ونقص الأنصبة. مثال ذلك في أصل المسألة، مثال أصل المسألة: لو هلك هالك عن زوج، الزوج يأخذ النصف، وأخت شقيقة تأخذ النصف. إذا أردنا أن نستخرج أصل المسألة ننظر إلى المقام، يعني العدد اللي تحت الأسفل وليس البسط، فالمقام 2 و2، فأقل عدد يجمع العددان يجمع العددين هو 2، فهذا الرقم 2 رقم 2 هو أصل المسألة. وتصحيح المسألة مثل: لو هلك هالك عن زوج و5 أبناء، الزوج يأخذ الربع والأبناء الباقي. أصل المسألة من الفرض 4، 1 للزوج و3 للأبناء. عندنا 3 أسهم وعدد الأبناء 5، فحتى نصحح هذا بلا كسر نضرب عدد رؤوس الأبناء وهو 5 في أصل المسألة 4، 5 × 4 = 20، الزوج له 1 × 5، ثم بقي 15 لكل واحد من الأبناء 3، فهنا عندنا 20. العشرون هذا يسمى مصح المسألة، يعني كان أصل المسألة 4 فصحت بعد تصحيح الانكسار فأصبحت 20، هذا يسمى مصح المسألة. والحالة الثالثة مثالها العول: لو هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، زوج أخذ النصف والزوج وأختين شقيقتين يأخذان الثلثين. أصل المسألة من 6، اللي عندنا 3 و2، أقل عدد ينقسم على 3 و2 6، النصف للزوج 3، وستة تقسيم 3 2، ضرب 2 الثلث الثاني 4، فالزوج سهم 3 والأختان الشقيقتان سهمهما 4، وأصل المسألة أصلا 6، فلما صارت السهام 7 تعول، يعني تزيد المسألة من 6 إلى 7، فهذه الزيادة نسميها عول. فجميع مسائل الحساب نحتاجها لأصل المسألة ومصح المسألة وعول المسألة. لذلك قال رحمه الله: وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب حتى تعطي نصيب كل وارث بلا كسر، تعطي نصيب كل وارث وتعرف القسمة الصحيحة والتفصيل، كم نعطي الأب كم نعطي الزوج وهكذا، وتعلم التصحيح، التصحيح الذي سبق لكم من 6 إلى 7، وتعلم التصحيح والتأصيل أصل المسألة. زوج مثلا فقط نعطيه النص، أصل المسألة من 2، فاستخرج الأصول، فاستخرج الأصول في المسائل، يعني الأصل الذي الأعلى استخرجه في المسائل، يعني استخرجه من المسائل. فمثلا عندنا الثلث وربع الأصل 12، نأخذه من الربع والثلث. ولا تكن عن حفظها بذاهلي، يعني حفظ أصول هذه المسائل، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.